اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وزكي نفوسنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد إعلاء كلمتك فانصره نصر عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك أن تنصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم انصر جند الإسلام، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم من كان في هلاكه راحة للإسلام والمسلمين فعجل اللهم بهلاكه. اللهم إنا نسألك رحمة عاجلة من عندك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلم بها شعثهم وتغفر بها ذنوبهم وتستر بها عيوبهم وتفرج بها كروبهم وتؤلف بها بين قلوبهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تحضه على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم انصر بهم جميعا دينك، واعلي بهم كلمتك، ووفقهم لمرضاتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد في برها وبحرها وجوها. اللهم احفظ المعتمرين والحجاج والزوار القادمين إليها، واحفظ أهلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل لأمة محمد من بركاتك. اللهم أنزل على أمة محمد من بركات السماء، وأخرج على لأمة محمد من بركات الأرض يا حي يا قيوم. اللهم إن في أمة محمد فقراء لا مغني لهم سواك، فأغن فقراء هذه الأمة. وفي أمة محمد مرضى لا شافي لهم إلا أنت، فاشف مرضى المسلمين. وفي أمة محمد مظلومين لا ناصر لهم سواك، اللهم انصر المظلومين من المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك طول العمر في طاعتك، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم من أحسن إلينا فأحسن إليه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن تفك السحر عن كل مسحور، وتذهب العين والحسد عن كل معيون ومحسود. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. وغدا موعدنا بعد صلاة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.